ميسر، وهذا من نخله اللي في العالية رضي الله عنه. نعيد من الأول عشان الشيخ محمد مبارك. ها؟ والله ما أدري. هي كرامة ولا غصيبة؟ الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس 97 في مذاكرة كرامات الأولياء في آخر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله أبي الحسن اللالكائي رحمه الله. والمصنف رتب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، فإنه لما ذكر الكرامات التي وقعت لأولياء الله وأنها لا تقع إلا لهم، أجمل بعدها بكرامات الصحابة، ثم فصلها في هذا التبويب والتفريع، يذكر كرامات من الصحابة بعضهم على بعض، بدأ بأبي بكر رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيها وحزتيها كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: يا أبت، لو كان لك كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية. هذا الشاهد على الكرامة، أراها أي أظنها جارية. نعم. قال الشيخ الحافظ المصنف: وهذه كانت زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير من بني الحارث بن الخزرج، وكانت حاملا حين توفي أبو بكر رضي الله عنه، فولدت بعده أم كلثوم، فتزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عنهم، فصدق الله ظن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما قاله، وجعل ذلك كرامة له فيما أخبر به قبل ولادتها، وأنها أنثى وليست بذكر. اللهم ارض عنه. فالكرامة ظاهرة هنا. وقال رضي الله عنه لعائشة: لو حزتيه، كان من العطية، لكن لما لم تحزه وهو مال وارث، تحرج رضي الله عنه أن لا يساويها بين الصحابة، ويكون هذا من العطية في آخر الحياة التي يلحقها العلماء بالميراث، كما في تصرفات للمرض المخوف يجعلونها في حكم أحكام الميراث، ولهذا قالوا: لا وصية لوارث. الإسناد هنا فيه نكتة، فإن بين المصنف وبين شيخ شيخه محمد بن يحيى الذهلي 2، فيكون بينه وبين البخاري كم؟ 1. لأن البخاري تلميذ لمحمد بن يحيى الذهلي في طبقة شيخ شيخه أحمد بن سعيد الثقفي، مع أن المصنف متأخر من وفاته 418، والذهلي وفاته في نحو 230، فهذا علو في الإسناد، هذا علو في الإسناد، كان أهل الحديث يعني يحرصون عليه حرصا عظيما. نعم. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أظهر الله تبارك وتعالى على يديه من الآيات. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي أنه قال قال علي رضي الله عنه كنا نحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وقلبه. هذا قول علي قد اشتهر عنه، لكن الرواية هنا فيها رواية الشعبي عن علي. ايش قال فيها المحشي؟ عندنا قال هذا المشهور أن الشعبي عامر بن شراحيل توفى عام 104 لم يسمع من علي إلا حديث الرجم، فإن علي رضي الله عنه رجم امرأة بالكوفة فقال أرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحشي شيء ما أشار إلى العلة، قال أثر صحيح. ها؟ قال أثر صحيح وإسناده حسن، في إسناده يوسف بن موسى بن راشد القطان وهو صدوق. إيه ما أشار إلى سماع الشعبي من علي. وش يقول؟ أي. أي. عن علي من غير عامر الشعبي. إذن المشهور أن عامر بن شراحيل لم يسمع من علي إلا حرفا واحدا وهو حديث الرجم، فإنه رجم امرأة بالكوفة فقال أرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا ذكر عامر الشعبي وزر بن حبيش وعمرو بن ميمون وطارق بن شهاب كلهم عن علي. أي زين. إذا تابع الحسن زر بن حبيش وعمرو بن ميمون وطارق بن شهاب. إبراهيم شف ترجمة طارق بن شهاب، المشهور أن له صحبة، لكن أبي كلام الذهبي أنت يسر. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظن كذا وكذا إلا كان كما يظن. أخرجه البخاري. وهذه كرامة أخرى لأنه محدث رضي الله عنه، أظن كذا وكذا أي مما لا يقطع به، فيأتي الأمر على ما ظنه وهجاه، ويأتي الظن بمراد غلبة الظن. الظن في بعض الجهات يسمونه زعم، خصوصا في الجهات الشمالية، بزعمي كذا أي بظني، أنا أزعم كذا أي أظن. أي نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه أنه قال لما فتحت يعني مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه حين دخل بؤنة من أشهر العجم فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها، فقال وما ذاك؟ قالوا إذا كانت بؤنة هذا من أشهر الفراعنة، اللاتينيين عندهم أشهر أخرى آذار تشرين، وهي كلها متعلقة بالشمس، متعلقة بالشمس. والفراعنة لما تتبعت دياناتهم وإذا هي مرتبطة بالشمس، فهم من بقايا عباد الشمس في الحقيقة، حتى زعموا أن الفرعون أنه من الشمس. هذه الديانات القديمة التي في زمن إبراهيم ومن بعده ارتباطها بالشمس ثم بالكواكب ارتباط وثيق، فإن إبراهيم بعث إلى صابئة حران وهم غير صابئة مندى، صابئة حران أصحاب الهياكل. وعبادة الشمس كانت دارجة وذائعة، إنما تخففت بعد نزول الكتب وبعثة الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما زمانان يسجد فيها عباد الشمس لها. عبادة الشمس الآن اضمحلت، وأظنها لم تفقد لكن اضمحلت اضمحلالا كبيرا. أشهر من فيها في زماننا هذا انتشارها، أو كان انتشارها في اليابان حتى زوحمت بالبوذية، فأكثر ما عليه اليابانيون الآن الديانة الوثنية البوذية. أما الشمس فانحصرت، حتى كان شعار اليابان في علمها الشمس، دائرة حمراء ولها أشعة. ثم بعد الحرب العالمية الثانية حذفوا الخطوط وبقيت الدائرة الحمراء شعارا له. هم يعتقدون أن الإمبراطور أنه من الشمس، ولهذا يعتقد فيه عند خواصهم هذا الاعتقاد. نعم. في طارق بن شهاب، أي وغزا غير مرة، هو كلام أبي داود هو اللي كان مشكل، أنه لم يسمع منه. فإن طارق بن شهاب راوي حديث الذبك المشهور أسلم الذهب، ما تعقب كلام أبي داود. لم يذكر كم عمره لما رأى النبي، قيل 5 سنين. أبو داود إمام جليل، لما ذكر أنه لم يسمع فربما أنه من سبر. طيب الدارقطني ذكر شيء أو أبو زرعة أو أبو حاتم؟ أنا نظرت في رواية طارق بن شهاب أكثرها يرويها عن الصحابة، عن الخلفاء الراشدين، لكن حديث الذباب دخل رجل الجنة في ذباب، دخل رجل النار في ذباب، هو الذي يرويه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السكينة الوقار، يتكلم بالكلام المملوء حكمة وعلم، وهذا الكلام في السكينة يضاده كلام العجلة الذي لا يرتب ولا يهيئ، تكثر فيه الخوارب. نعم. قالوا نعم. إذا كانت 12 ليلة خلونا من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر من أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال له عمرو رضي الله عنه: إن هذا ما لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤنة وأبيب ومصر، والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا. يعني كم شهر أقاموا؟ 3 أشهر. نعم. لا يجري لا قليلا ولا كثيرا، يعني أنه لم يفض، لأن العبرة بالفيضان الذي يسقي به زروعهم، ما عندهم مولدات يرفعون الماء. نعم. حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك فكتب: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتاب عمر رضي الله عنه إلى عمرو رضي الله عنه أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل. فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم السبت وقد أجراه الله تعالى 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تعالى تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. اللهم استعان. هذه جاهلية، وإتيانهم لامرأة لبنت حتى يقتلوها في النيل هذه جاهلية. وسبحان الله العظيم الكرامة، وهي لعمر وللمؤمنين بأثر توحيد رب العالمين، جرى في ليلة واحدة 16 ذراع، يعني ارتفع الفيضان. 16 ذراع كم متر؟ 8 أمتار، أي أنه فاض في ليلة فيضانا عظيما. ايش تقول يا أهل السودان؟ 8 أمتار في ليلة فيضان ولا مو فيضان؟ فيضان عظيم. وانقطعت هذه السنة الجاهلية. وعمر لما كتب ذلك إلى النيل لا يقصد مخاطبة النيل، إنما ليعلم الناس توحيد رب العالمين. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا خطاب بن سلمة الموصلي قال حدثنا عمرو بن الأزهر عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خطب يوما بالمدينة فقال: يا سارية بن زنيم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. قال: فقيل له: تذكر سارية وسارية بالعراق؟ فقال الناس لعلي رضي الله عنه: أما سمعت عمر رضي الله عنه يقول يا سارية وهو يخطب على المنبر؟ فقال: ويحكم، دعوا عمر، فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه. فلم يلبث إلا يسيرا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوت عمر رضي الله عنه فصعدت الجبل. الله أكبر. يعني كنا الرجال يعرف بعضهم بعضا. علي قال: دعوا عمر، والله ما دخل في محل إلا يعرف من أين يخرج. أنت قلت الناس فلان مثل الهواء، ما يدخل مع محل إلا يعرف مع أين مطلعه. وهي تذكر في الكمل من الرجال ومن العلماء علما وعقلا. وهذا فيه، وهذه أشهر الكرامات المشهورة عن عمر، أن كشف الله له المقام، وليس هناك نقل مباشر. في زماننا هذا ما تسمى كرامة، فيه النقل والتصوير والأقمار الصناعية، لكن عمر خشف له الموقف وهو على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين هذا الموضع أكثر من شهر على المطايا. قد أحاط بهم العدو من أين؟ من 3 جهات، وكأنه والله أعلم خشف له الموقف من علو، حتى شاف الجهات 3 وشاف الجهة 4، ثم يسمى الآن التصوير من أعلى. فقال صارخا بصوته: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم أتم خطبته: من استرعى الذئب فقد ظلم. هذه ليس علاقة بسارية. يقول سارية: فسمعت صوت عمر وأنا في خضمها، فالتفت وإذا الجبل من ورائي، فانحزنا بالمؤمنين إلى الجبل حتى سلمهم الله من الفرس. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا عذبة يحدث قال: حججت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقدمت المدينة في 4 نفر من أهل الشام لم يقدم أحد قبلنا، فبينا نحن في المسجد إذ خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان جاءه رجل من أهل العراق فأخبره أنهم حصبوا أميرهم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرضهم قبل ذلك من أيامه عرضهم قبل ذلك من أيامه سواه، فخرج عمر عوضهم به مكان إمام سواه. نعم، وقد كان عمر رضي الله عنه عوضهم قبل ذلك من أيامه سواه، فخرج عمر رضي الله عنه إلى الصلاة فصلى بالناس فسهى بهم في صلاته، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: هل من أهل الشام أحد؟ فقام رجل ثم قام آخر ثم قمت رابعهم، فقال: يا أهل الشام، تجهزوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ. اللهم إنهم قد لبسوا علي، فلبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي حتى يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. قال المصنف: الغلام الثقفي، يعني به الحجاج بن يوسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأظن هذا الدعاء لما وجد مبرره من فتنتهم، لا أنه دعا عليهم مجرد أنهم لبسوا عليه صلاته. والغلام الثقفي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في ما رواه مسلم في الصحيح: يخرج من كذاب، يخرج من ثقيف رجلان، كذاب ومبير، اللهم عجل عليهم الغلام الثقفي. هذه كرامة من عمر أنه عرف أنه ظالم غشوم، الله المستعان. وهو الحجاج بن يوسف الثقفي مما وقع فيه في شأنه الخلف الكبير، حتى إن نحو من 600 من القرى كفروه وخرجوا عليه مع عبد الرحمن بن أشعث، ومنهم من رجع كالحسن البصري، ومنهم من لم يكفره وإنما جعلوه ظلوما غشوما. ومما ذكر عنه أنه ابتهل إلى ربه قال: اللهم إن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي، وإني أنشدك أنك تغفر لي وتخيب ظنونهم فيك، والله أعلم. ولهذا أحسن ما يقال في الحجاج أن يفوض أمره إلى الله، هذا من حيث حكمه، أما من حيث فعله فيقطع بظلمه وغشامته وتجريه على الصحابة وعلى العلماء وعلى التابعين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر الشيباني قال حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير أنه قال: أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر رضي الله عنه، فخرج عمر رضي الله عنه بالناس فصلى بهم ركعتين وخالف بين طرفي ردائه، فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، ثم بسط يديه فقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، فما برح مكانه حتى مطروا. فبينما هم كذلك إذا أعراب قد قدموا فأتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، بينما نحن في بوادينا في يوم كذا في ساعة كذا إذ أظلنا غمام فسمعنا فيها صوتا أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص. وهذا إن ثبت فهي كرامة، الغوث من الله لما استسقى الله، وكان هذا في عام الرمادة سنة 17 أو 18، قحطوا فخرج بهم. والحديث في الصحيحين وفيه: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. قالوا: ما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينهمر، المصلي عمر والداعي العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. نعم. أورده الشيخ رحمه الله في الاستغاثة في القاعدة الجليلة، تكلم عن رواياته، أظنه حتى الحافظ بن حجر لما شرحه في الفتح ذكر رواياته. أي نعم. عندنا الكرامة وعندنا الخوارق، ما الفرق بينهما؟ ترى مباحث الفروق تفتق الذهن. الكرامة من الله والخوارق من الشيطان، هذا فارق. الفارق الثاني أن الكرامة لا تقع عندما يريدها صاحبها، والخارق يقع إذا أراده صاحبه. الفارق الثالث أن الكرامة تقع عند الحاجة، مو دائما، بل نقول عند شدة الحاجة، كما سمعتم في الكرامات التي وقعت للصحابة ومن قبلهم. طيب، والخارق لا، يقع عند الحاجة وعند غيرها. فارق رابع أن الكرامة لا يتحدى بها في إبطال الشرع، وإنما تأتي تأييدا للشرع، وأما الخارق فيتحدى به في إبطال الشرع لأنها تكون بهوى من يطلبها ومن يحصلها، إما ينال بها من الدنيا أو ينال بها من الجاه. فارق الخامس أن الكرامة فيها شبه بالمعجزة، وأما الأحوال الشيطانية والخوارق الشيطانية فيها شبه بمخاريق الفجرة من السحرة والكهان، فإنه مهما بلغ في ما يدعونه بالخارق ما أسرع ما يتبين كذبه ويتبين فشله. ولهذا يفرق بفارق آخر أن الكرامة تبع لآيات الأنبياء، والمخاريق تبع لآيات الكفار أو لمخاريق الكفار. نعم. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي بآمل قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا المخرمي وهو محمد. وين آمل هذه؟ في فارس. أي آمل طبرستان، ينتسب إليها الإمام الطبري. آمل طبرستان. أي نعم. قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا المخرمي هو محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان رضي الله عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الآكلة. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله. وجهجاه الغفاري كان مع الغوغائية، أنه بلي، فعد هذا البلاء كرامة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا بكر بن أيوب عن أبيه عن أبي قلابة أنه قال كنت في رفقة بالشام فسمعت رجلا يقول يا ويله النار، فقمت إليه فإذا رجل مقطوع اليدين من المنكبين والرجلين من الحق أعمى منكب لوجهه، فقلت يا عبد الله ما لك؟ قال كنت في من دخل على عثمان رضي الله عنه يوم الدار، فلما دنوت منه صرخت امرأته فأقبلت عليها فلطمتها، فنظر إلي عثمان رضي الله عنه فقال ما لك؟ سلب الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك نار جهنم، فأخذتني رعدة شديدة فخرجت هاربا من دعوته، فلما صرت بموضعي هذا ليلا أتاني آت فصنع بي ما ترى، فقد استجاب الله فما بقي من دعائه إلا النار. قال أبو قلابة فهممت أن أطأه برجلي فقلت بعدا لك وسحقا. أعوذ بالله. ودعاء أولياء الله في تحققه على من يدعون عليهم كرامة، لأن الكرامة تأييد من الله لهم. نعم. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن أبي جناب عن أبي عون الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال لي الحسن بن علي رضي الله عنهما قال لي علي رضي الله عنه إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سنح لي ليلة في منامي فقلت يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد قال أدع عليهم قلت اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم وأبدلهم بي من هو شر لهم مني فخرج فضربه الرجل. اللهم استعان اللهم استعان. هذا في ضعف في رفعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زادان أبي عمر أن رجلا حدث علي رضي الله عنه بحديث فقال ما أراك إلا كذبتني قال لم أفعل قال أدعو الله عليك إن كنت كذبتني قال ادعو فدعا فما برح حتى عمي. وهذا من جنس ما حصل لعثمان وفي قوله وأبدلهم بي من هو شر مني إلى الخوارج وأهل الغواية عليه. قال فخرج فضربه الرجل. خرج علي إلى صلاة الفجر فضربه الرجل يعني عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خلف بن سالم قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي مكين قال مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في جمل حي من مراد فقال ترى هذه الدار في جمل كذا عندي في جمل في دار محل حي من مراد عندك في جمل في حي من مراد ها في جمل حط بين قوسين حي من مراد نعم فقال ترى هذه محلها في تحقيقها الأنساب للسمعاني هل هناك من مراد قبيلة اسمها جبل أو فرع يقال لها جبل. نعم قلت فقال ترى هذه الدار قلت نعم. حطوا نسخة أنتم نسخة وتراجع. نعم. قال فإن علي رضي الله عنه مر عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله عز وجل ألا يكمل بناؤها قال فما وضعت عليها لبنة قال فكنت تمر عليها لا تشبه الدور. الله المستعان. هذا من الكرامة لعلي رضي الله عنه أنه دعا ألا يكمل بناؤها. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أنا ودي كما أشرت إليكم تأملون في تكني الصحابة تسمية أولادهم فالصحابة أفقه منا وأعلم منا وأحرص على السنة منا فانظروا في تسميتهم أولادهم وفي التكنية لأن المسألة مباحة متجهة يعني. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو محمد بكر بن أحمد الشعراني قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب له إذا دعاك. الله أكبر الله أكبر. شو يقول المحشي؟ يقول هذا الحديث جاء في غزوة أحد اللهم سدد رمية بأبي أنت وأمي ارمهم اللهم سدد رمية وأجب دعوته. شو يقول؟ يقول هذا حديث معل ثم ذكر قال الترمذي وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك قال وهذا أصح وذكره الإمام الدارقطني في العلل فقال أسند جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد رضي الله عنه وخالفه زائدة وسفيان بن عيينة وهشيم وأبو أسامة وحكام فرووه عن إسماعيل عن قيس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ. هذه عوائد الدارقطني، أن رواية إسماعيل بن قيس، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد إيش مرفوعة، وخولف إسماعيل بأنه روي مرسلا لم يروى مرفوعة. ذكر على أخرى الدارقطني، ذكره قال في العلل، ذكر علة أخرى ولا هذه؟ لا قال وهو المحفوظ. المحفوظ أنه مرسل، ها؟ هنا. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن موسى البزاز قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثني أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا ويزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. أخرجاه جميعا. هؤلاء هم الملائكة، وهذه كرامة أنه رأى الملائكة عن يمين ويسار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوارث قال سوار وأنا مع أبي عند عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا الزبير بن عدي عن مصعب أن سعد رضي الله عنه خطبهم بالكوفة ثم قال يا أهل الكوفة أي أمير كنت لكم؟ فقام رجل فقال اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية. فقال نعم. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال فما مات حتى عمي. قال فكان يلتمس الجدران وافتقر حتى سأل الناس وأدرك فتنة المختار الكذاب فقتل فيها. وكان إذا قيل له كيف أنت قال أعمى فقير أدركتني دعوة سعد. فحول قوة إلا بالله. وشوفوا من عدم التوفيق، لو رجع إليه واستعفاه واستسمح، لكن العناد والكبر والمكابرة هذا من جهة. وفيه أن المؤمن إذا ظلم له أن ينتصر بالدعاء وله أن يعفو، فالدعاء على من ظلمه له حظ والعفو له حظ، يراعى في هذا وهذا الأنفع والأصلح. وربما أن الدعاء أنفع، الدعاء عليه أنفع، كمن اشتهر ظلمه وبغيه بأن يقطع شره عن الناس، يقطع شره وأذاه عن الخلق. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد الواعظ قال حدثنا يوسف يعني بن يزيد قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أنه قال دعا سعد رضي الله عنه فقال يا رب إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت حتى يبلغوا، فأخر عنه الموت 20 سنة. سبحان الله العظيم. وش يقول المحشي؟ قال هذا أثر ضعيف جدا. وش ذكر المخرج؟ في سنده يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، وفيه أيضا جده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف، وروايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة. الله المستعان. لو صح كان مما استجاب الله له، وسبق في علم الله أنه يدعو فيؤخر هذه المدة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو بالقادسية أن وجه نضلة بن معاوية الأنصارية إلى حلوان العراق، ف

هل كرم في لقيا وصي عيسى؟ لم يلقه سعد بن أبي وقاص. ما أدري ما وجه الكرامة، تبين لكم شيء يا مشايخ؟ ها؟ شيخ محمد؟ شيخ محمد تبين لك شيء؟ يا أحمد شيخ برأيك؟ شيخ؟ غرابة يعني؟ ايش تقول لطامي في شيء؟ ما لفت انتباهي أنه لما أذن نظرة ابن معاوية الأنصاري رضي الله عنه فأجابه، ما طار قلبه ولا خف وهو يأذن. تخيل واحد منا رضي الله عنه. نعم اللهم اهدنا. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أمه أنها قالت كان بعض أهل أبياتنا عند آل سعد قالت فرأينا امرأة قامتها قامة صبي فقلنا من هذه؟ فقالوا هذه ابنة سعد. وضع سعد رضي الله عنه ذات يوم طهوره فغمست يدها فيه فطرف لها وقال قصع الله قرنك، فما شبت بعد. وهذا فيه خطورة الدعاء على الولد. قامتها قامت صبي يعني أنها قزمة شديدة القزم. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر القرشي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن امرأة كانت تطلع على سعد رضي الله عنه فنهاها فلم تنتهي فاطلعت يوما وهو يتوضأ فقال شاه وجهك فعاد وجهها في قفاها. نسأل الله العفو والعافية. وهذا شواهده أنه رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، أنه كان مستجاب الدعوة، دعا على من اتهمه بالحيف ودعا على غيره. وإجابة الدعوة من الكرامات خصوصا عند الحاجة إلى هذا. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة واتبعنا بهم على عمل صالح. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم حسن التوفيق وحسن المآل وصدق الرجاء به سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من هو له؟ أي مختصر؟ أما أنا فأستطرف لها. عودنا شيخنا رحمه الله سبحان الله العظيم كان يصيبنا الملل في مسلم إعادة الروايات بأسانيدها، والشيخ يطرب حتى ظهر أثر ذلك في تتبعنا للطول والقصر والمخالفات والموافقات. اختصره غير واحد، منها رسالة دكتوراه كشف المنة في اعتقاد أهل السنة، اختصر هذا الكتاب، جرده من الأسانيد، وأظن كذلك المقدسي أبو الفتح اختصره. ما أستحضر الآن الطبعات الموجودة له، لكن كشف المنة في اعتقاد أهل السنة هذا مشهور، لأن نسخته كانت في بريدة في الجامع الكبير، والمحقق من أهلها نال به درجة الدكتوراه في تحقيقه. والله ولي التوفيق. ها نعم. لأنه في زمان عمر، هو في زمان عمر، والمؤمنون يحب بعضهم بعضا. مش الثاني؟ ها؟ مريم بنت عمران عليه السلام. ها؟ نعم، إما يأتي به ملك أو الله عز وجل يهيئ لها ذلك. كيفية ذلك الله أعلم، إنما يجلب لها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف على غير العادة المألوفة المعتادة، ولهذا صارت في حقها كرامة عليها الصلاة والسلام. والله أعلم، الحمد لله.